فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من القبور وينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم في هذه اللحظة التي قبل خروجهم كانوا في لحظة راحة ربما حصل لهم، من بعثنا من مرقدنا، أو أنه سموا القبور مراقد وسموا وجودهم فيها رقاد، من بعثنا من مرقدنا، فيقولون أو يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، هذا الذي وعدتم به، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يخرجون من القبور فينتشرون ويموج بعضهم في بعض كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، ثم يحشرون يجمعون. هذه البشرية الهائلة، ماذا يظن بعددهم منذ أول نسمة من آدم ابتداء بآدم إلى آخر نفس يخلقها الله كلهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم جمع. ولهذا يسمى يوم القيامة يوم الفصل ويوم الجمع ويوم البعث، له أسماء عديدة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني الحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، في الآية الأخرى لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله، في تفسير قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. بعده الآيات. بعده قرأناها هذه. نعم صح. أي أنا أخطأت في الموضوع. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال متى هذا على وجه التكذيب إيش؟ على وجه التكذيب والاستعجال. والاستعجال نعم، والاستعجال والاستبعاد. نعم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى لا يستبعدوا ذلك فإنه عن قريب. شغول. قال الله، قال الله تعالى لا يستبعدوا ذلك فإن لا يستبعدوا ذلك فإنه عن قريب، ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون. وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم فيها. وهم لاهون عنها. نعم. ها. أي وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم